السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمع الكبيرة 41 من كتاب الكبائر للحافظ الذهبي رحمه الله، قال الكبيرة 41: تصديق الكاهن والمنجم. والكاهن مأخوذ من الكهانة، ويقال الكهانة، وهي ادعاء علم الغيب، فيخبر الكاهن بما سيقع في الأرض. الحمد لله، يكون الله صلح. الحمد لله، يكون الله صلح. فيخبر الكاهن بما سيقع في الأرض، ويستند في ذلك إلى سبب. والأصل في الأسباب التي يستند إليها الكاهن استراق الجن السمع من كلام الملائكة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الجني يسترق السمع ويستمع إلى الملائكة ويأخذ بعض كلامهم مما أوحى الله تبارك وتعالى به إليهم من رزق فلان أو قبضه أو مرضه أو غير ذلك، فيأخذ الجني هذا الكلام ويلقيه في أذن الكاهن، فيزيد الكاهن عليه 100 كذبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويطلق على الكاهن كذلك العراف، الذي يضرب بالحصى ويخط في الرمال. ويطلق كذلك على المنجم، فالمنجم كذلك كاهن، وهو الذي ينظر في النجوم ويدعي أنه من خلال نظره في النجوم يستطيع أن يخبر بالغيب. وكل هذه الأمور جاء النهي عنها، لأنها ضرب من الشرك والسحر، وفيها استعانة بالشياطين. وقد كان الشياطين يسترقون السمع، فكانوا يصعدون إلى جهة السماء، يركب بعضهم بعضا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن يصلوا إلى السماء الدنيا، فيستمع القريب من السماء الدنيا إلى الملائكة ويلقي بالكلمة التي سمعها إلى من يليه، وهكذا إلى أن تصل إلى الكاهن. فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من الشياطين وأرسلت عليهم الشهب، فكان الشيطان إذا استرق السمع وأراد أن يلقي بها إلى من دونه حتى يلقيها إلى الكاهن، أتبعه الله عز وجل بشهاب ثاقب، كما قال الله عز وجل: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وانظر إلى هذا التعبير: إلا من خطف الخطفة، فكأنه يسرق هذه الكلمة ويهرب بها سريعا ليلقيها إلى من دونه، حتى جاء الإسلام كما قلنا، وأرسل الله تبارك وتعالى الشهب على الشياطين وحرست السماء. فلما حرست السماء قالت الجن: لقد حدث في الأرض شيء. فبحثوا فوجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث إليه صلى الله عليه وسلم، فتصديق الكاهن والمنجم والعراف والساحر هذه الأمور من الكبائر، بل هي من الكفر بالله العظيم، كما قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذا ما يقوم به الكاهن والمنجم والعراف، فإنه يخبر عن غير علم، وإنما هو دجل وجهل واستخفاف بعقول البسطاء من الناس. فخالف نهي الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني سيسأل عما سمعه وعما رآه وعما عرضه على قلبه واعتقده، سيسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور. وقال تعالى: إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن إثم، وظن الكاهن والعراف والدجال ظن مبني على غير علم، فهو يتخرص الأمور ويخبر بأمور الغيب على غير علم، فلم يأته وحي من قبل الله تبارك وتعالى ولا خبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، فكيف يخبر بهذه الأمور؟ ولذلك كان واقعا في الإثم. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فالغيب سر اختص الله تبارك وتعالى به، لا يطلع عليه أحدا من خلقه إلا من ارتضى من رسول، فيرسل الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله بما شاء من الغيب، وأما بخلاف ذلك فلا يطلع على هذا الغيب أحد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا لا أعلم متى الساعة كما أنك لا تعلم متى الساعة. وهناك أمور اختص الله تبارك وتعالى بها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فهذه الأمور اختص الله تبارك وتعالى بها، فقال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. والعراف والكاهن يدعي أنه اطلع على هذا الغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إسناده صحيح، ورواه عوف عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معناه أنه أتى كبيرة من الكبائر. وفي الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا يدل على أن الكفر هاهنا كفر أصغر، كفر أصغر، لأنه اعتقد ما ليس بسبب سببا. أما لو اعتقد أن هذا العراف يعلم الغيب وينفع ويضر ويستقل بهذه الأمور من دون الله تبارك وتعالى، فهذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. وهذا وعيد شديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا، وهذا يدل على أنه فعل محرما أو ترك واجبا. فإذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا، فهذا يدل على أحد أمرين، إما أن يكون ترك الواجب أو فعل المحرم. من غشنا فليس منا، هذا فعل المحرم. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، يعني يتطير بنفسه فيخرج من بيته فإذا رأى فلانا تشاءم، أو إذا رأى الطير قد سار في جهة معينة تشاءم، رأى الغراب في الصباح تشاءم. فهذه أمور من أمور الجاهلية وهذا لا يجوز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شرك. أو تطير له، يعني تطير إنسان له كما كان يفعل أهل الجاهلية يطلقون الطير، فإذا ذهب جهة الشمال تطير، وإذا ذهب جهة اليمين تفاءل. فليس منا من تطير أو تطير له. أو تكهن، يعني فعل الكهانة بنفسه وادعى الغيب واستعان بالشياطين. أو تكهن له، يعني ذهب إلى العرافين والكهان فتكهنوا له. قال أو سحر أو سحر له، أي من باشر السحر بنفسه واستعان بالشياطين. أو سحر له، يعني ذهب إلى الساحر. فهذا يدل على أنه لا يجوز إتيانهم، ولا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن في قلب العبد المؤمن، ولا يجتمع الذهاب إلى الساحر وتصديقه مع الإيمان بالقرآن، لأن الساحر كافر كما أخبر الله تبارك وتعالى في سورة البقرة. قال الله عز وجل واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية فيها كفر الساحر من ستة أوجه. فالساحر كافر غير مؤمن بالله تبارك وتعالى، وذلك أن الله تبارك وتعالى برأ نبيه سليمان من الكفر فقال وما كفر سليمان، وبين أن الذين كفروا هم الشياطين، وبين علة كفرهم فقال يعلمون الناس السحر، فالذي يعلم الناس السحر كافر بالله العظيم. ثم قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فالسحر بمجرد تعلمه يكفر صاحبه سواء عمل به أو لم يعمل به. ثم قال الله تبارك وتعالى ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه، يعني تعاطى السحر وتعامل به، ما له في الآخرة من خلاق. والخلاق إذا ذكر في القرآن فهو الحظ والنصيب، وقوله تبارك وتعالى ما له في الآخرة من خلاق أي ليس له نصيب في الآخرة، وهذا لا يقال في حق المؤمن، لا المؤمن الكامل ولا المؤمن العاصي ناقص الإيمان، وإنما يقال في حق الكافر. فالكافر هو الذي ليس له خلاق ولا نصيب في الآخرة. ثم قال الله عز وجل ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، وهذا ذم لهم. ثم قال ربنا تبارك وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون، وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر، لأن الله نفى عنه الإيمان، قال ولو أنهم آمنوا، فمعنى ذلك أنهم ليسوا ليسوا بمؤمنين. فهذا لا يقال إلا لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صرح أئمة السلف بكفر الساحر لأنه متابع في ذلك للشياطين. وجاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر في المرتبة الثانية بعد الشرك. والله عز وجل يقول في كتابه: قل أعوذ برب الفلق والفلق والصبح، من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا أظلم، ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات اللواتي ينفثن في العقد، من أجل السحر تعقد شيئا وتنفث فيه بألفاظ شركية، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بهذه الآيات ويعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما. فالسحر كفر بالله العظيم، ولا يكون ذلك من المؤمن. وكذلك إتيان العراف والدجال والكاهن، هذا كذلك كبيرة من الكبائر كما بينا في هذه الأحاديث. لماذا يكفر الساحر؟ إنما يكفر الساحر لأنه لا يتم له سحره، ولا يتم له تأثيره في بدن المسحور إلا بعد الاستعانة بالجن، فيكفر بالله العظيم حتى يكون الجن مسخرا له، لا يطيعه الجن إلا بعد أن يكفر بالله العظيم، يمزق مصحفا أو يتغوط بالمصحف، يزيل النجاسة بالمصحف، يفعل أمورا شركية، يرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما، ومن هنا تعينه الشياطين وتصير في خدمته، ويعين كل واحد منهم الآخر، يكون في خدمة الآخر، فهذا يتقرب إلى الجن بالعبادة والخضوع والذل وغير ذلك. ولذلك سمعنا من بعض الناس ممن ذهب لهؤلاء يأمرونهم بأن يأتوا بدجاجة أو بغير ذلك، والجن يتقرب إليه كذلك بأن يكون في طاعته وخدمته. ولذلك قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالساحر لا يتأتى له ذلك كما قلنا إلا بعد الاستعانة بالشياطين، ولذلك كفر. فيزعم هؤلاء أن للكواكب والنجوم تأثيرا، وأن لهذه الشياطين تأثيرا في هذا الكون، فيعبدون هؤلاء من دون الله. والله عز وجل يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فكل ما في هذا الكون من شرع وتقدير إنما هو لربنا تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة مطيرة، يعني فيها مطر. فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالصحابة قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ جاءه الوحي يخبره بما قال الله عز وجل على إثر كلام دار بين الناس، والله عز وجل يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، حتى ولو لم يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا لا تخفى عليه خافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بفضل الله، يعني لما نزل المطر تكلم الناس، فكان في كلامهم إيمان وكفر بالله، فجاء الخبر من السماء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تحدث به الناس، فيقول الله عز وجل فمن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، يعني لم ينسب شيئا إلى الكواكب، وإنما الأمر أولا وآخرا يعود إلى الله تبارك وتعالى. ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا، الأنواء معروفة في البلاد الساحلية، الأنواء هذه يكون على إثرها مطر شديد، وهذا من سنة الله تبارك وتعالى الكونية القدرية. فمن قال مطرنا بنوء كذا أي بفضل نوء كذا، قال فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. قال رواه البخاري ومسلم. فهنا يقول الله تبارك وتعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ظاهره أن ذلك هو الكفر الحقيقي المخرج من الملة، لأنه قابل بين الإيمان والكفر. وهذا إن حملناه على الكفر الحقيقي يعني خرج من الإيمان، فهذا في حق من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب وخلقها لا من فعل الله تبارك وتعالى، كما يعتقد بعض جهال المنجمين والطبائعيين والملاحدة في عصرنا الحاضر، يعتقدون أنها الحتمية السببية، كل شيء يجري على مقتضى قوانين تجري وحدها دون مدبر ولا خالق لها عياذا بالله. فأما من اعتقد أن الله تعالى هو الذي خلق المطر وجعله وصنعه ثم تكلم بهذا الكلام فليس بكافر، لكنه مخطئ من وجهين. يعني بعض الناس قد تجد على لسانه يقول المطر سبب الرياح الشمالية الشرقية أو الجنوبية الغربية أو غير ذلك، أو انخفاض درجة الحرارة أو المنخفض الجوي القادم من منطقة معينة أو غير ذلك، هذا يجري على ألسنة بعض الناس، وهذا خطأ لأنه خالف الشرع، لأن هذه الأمور ما ينبغي أن تنسب إلا إلى الله تبارك وتعالى، وقد جاء التحذير مطلقا من مثل هذا الكلام. وكذلك لأنه تشبه بأهل الكفر في قولهم، لأن أهل الإلحاد من الطبيعيين وغير ذلك هم الذين يقولون هذا الكلام، فتشبه بهم وإن لم يعتقد معتقدهم، فهذا كذلك واقع في مخالفة. فالأولى أن نترك هذه الألفاظ. فقال ومن قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، يعني مصدق بأن المطر من خلق الله لا من خلق الكواكب، وأن الله الرحيم الرحمن هو الذي تفضل به على عباده، كما قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. وقلنا هذا الحديث في دليل على أن الكفر المذكور في الرواية الأخرى هو الكفر الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، رواه أبو داود بسند صحيح، وهذا كذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم أو علما من النجوم فقد اقتبس، يعني تعلم شعبة من السحر. علم النجوم نوعان، علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو المنهي عنه، وهو الذي يقول المعتقد فيه إن جميع أجزاء العالم السفلي صادر عن تأثير الكواكب العلوية، فما يجري في هذا العالم إنما هو من جراء تأثير الكواكب التي تجري في هذا الكون، والله عز وجل لا يفعل شيئا مما يجري في هذا العالم، هذا يقول به بعض الناس وبعض الفلاسفة، فهذا محرم بلا شك، وهو ضرب من الأوهام. وأما النوع الثاني وهو علم التسيير، وهو علم الفلك، وهذا تعلمه مباح وقد يكون واجب، قد يكون فرض كفاية، لأن الله تبارك وتعالى نفع به المسلمين كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ولذلك العرب الأول ما كانوا يعرفون الطريق في الصحراء إلا عن طريق النجوم، ما كانش عندهم لا بوصلة ولا هاتف ولا غير ذلك، عن طريق النجوم. وكذلك الملاحون قديما ما كانوا يعرفون الطريق إلا عن طريق النجوم. والله عز وجل يقول: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالمحرم هو علم التأثير، هو علم التأثير، وهو كفر بالله العظيم. وأما علم التسيير فهذا يحتاج في الاهتداء ومعرفة القبلة والطرق وغير ذلك، والشهور والسنين، ولا شك أن هذا مباح وقد يكون واجبا فرض كفاية، يعني يجب أن يتعلمه بعض المسلمين. طب إذا سحر الإنسان، وما أكثر المسحورين في هذا الزمان، أسأل الله السلامة والعافية، وكل يوم يسمع المرء العجب من المسحورين وما يصيبهم من البلاء بسبب هذا السحر، ماذا يصنع وكيف يعالج نفسه؟ هناك طريقان: طريق خطأ وطريق جائز. أما الطريق الخطأ فهو الذهاب إلى العرافين والدجالين والكهان، فهؤلاء لا يزيدونهم إلا سحرا وإلا بعدا عن الله تبارك وتعالى، لأنهم يتقربون إلى الشياطين ويرغبون في أن تأتي إليهم المرة بعد المرة. ولذلك قال الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال فزادوهم رهقا، يزداد الأمر عليهم وتزداد الشدة عليهم، فهذا لا يجوز. وكذلك مما لا يجوز أن يذهب المرء إلى شخص تخصص كما يقولون في هذا الأمر، يقال روح للشيخ فلاني، الشيخ هذا معروف بالجلوس والتفرغ لإخراج العفاريت، شيخ بتاع عفاريت، وهذا لا يجوز، لا يجوز من أكثر من جهة. أما الجهة الأولى فلأن هذا الفعل لم يكن معروفا على عهد السلف ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم، إن إنسان يتفرغ لكي يقوم بهذا الأمر فهذا بدعة، وإنما يقوم بذلك الرجل الصالح، وكل إنسان يستطيع أن يرقي نفسه، بل هذا أدعى على الإخلاص، يعني الإنسان المريض أدعى أن يكون مخلصا من غيره ليعالج نفسه. فإذا قرأ الآيات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورقى نفسه بالأذكار، فالمرء يكون مخلصا لأنه يرغب في علاج نفسه دون غيره ممن يقوم بهذا الأمر. والأمر الثاني وهو الأخطر، أنك لا تجد واحدا من هؤلاء الذين جلسوا لهذا الأمر إلا وهو يستعين بالشياطين، حتى ولو قال إنه مسلم. كثير من هؤلاء، بل كل هؤلاء، يقولون معنا قرين مسلم، كلهم يقولون هذا القول، وهذا ضلال مبين من أكثر من جهة. الجهة الأولى: من أدرك أنه مسلم؟ والأصل في الشيطان الكذب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقك وهو كذوب، فالأصل به الكذب. فإذا قال لك: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذا جاء وعرض عليك المساعدة هذا غيب لا تعرف عنه شيئا، فمن أدرك بصدقه؟ والأصل فيه الكذب. أخطر من ذلك أنه يؤدي إلى الاعتماد على الجن دون الله، وهذا رأيناه بمجرد جلوسه للرقية يستعين بالجن فيتوكل على الجن دون الله، وهذا شرك بالله العظيم، شرك قلبي، فيستعين بالجن دون الله تبارك وتعالى، يعني لا يجعل الآيات والأحاديث من باب الأسباب الشرعية التي بينها الله تبارك وتعالى، وإنما يقرأها فقط كما اعتاد على ذلك. وأما قلبه فصار معلقا بهذا الجني، لأن الجن ده هو اللي يخبره عن مكان السحر ومن الذي سحر لهذا المسحور وماذا يصنع وغير ذلك. يعني بعض هؤلاء ذهب ليعالج امرأة بجوارنا، ما أن وقف على الباب دون أن يدخل إلا وقال لولدها أمك مسحورة وسحرها كذا وكذا وكذا، دون أن يتمنى أخبره، دون أن يقرأ عليها ودون أن يعلم. وهذا يقال له الشيخ فلان والشيخ علان. الأمر الثالث أن هؤلاء اتخذوها مهنة، حتى وإن قالوا لا نشترط أجرا لكنهم صاروا يحصلون الأموال الباهظة. يعني أعرف رجلا من هؤلاء في المنشية تخصص في مثل هذه الأمور، ويجلس لا يجلس في بيته وإنما يجلس في حقله، يجلس في الحقل وطوابير عنده، اسمه الشيخ رضا رضانة أو حاجة كده، وطوابير عنده وبيصلي في مكانه، لا يذهب إلى المسجد. صليش ليه يا عم الشيخ؟ مشغول بمصالح المسلمين. وانت ماشي تعطي له يعني اللي فيه النصيب. طب بسأل واحد يعني اللي فيه النصيب ده؟ يعني اللي مش أقل من 50 جنيه، ده اللي فيه النصيب. فصارت تجارة، فهذا كله من البدع والضلال، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نسأل الله السلامة والعافية. ثم لو قلنا إن هذا الجني صادق في كلامه وأنه مسلم فلا يجوز أن تستعين به أيضا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم في المسجد، فعرض له الشيطان بشهاب من نار ليقطع عليه صلاته، جاءه بقطعة نار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع عليه صلاته، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه حتى أدلع لسانه، يعني اشتنق لسانه خرج بره على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يربطه بسارية المسجد حتى إذا أصبح لعب به الصبيان، ثم تركه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني تذكرت دعوة أخي سليمان. ما هي دعوة سليمان؟ رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري رخاء حيث أصاب والشياطين. فسخر الله عز وجل الشياطين لسليمان دون غيره، فسليمان قال لا ينبغي لأحد من بعدي حتى ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم. فتأدبا من النبي صلى الله عليه وسلم مع دعوة أخيه سليمان ما ربطه في سيرات المسجد وتركه، مع أن لعب الصبيان به مباح، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يأتي من هو بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا شيء مباح وهو الذي عرض علي الخدمة وأنا لم أستعن به وغير ذلك؟ فكل هذا من المحرمات. وأما الطريق الصحيح، نعم يرى الجن، يرى الجن ويتصور أمامه، الله أعلم بما يراه، يعني سيشوف الهلة يعني، أعوذ بالله يعني، صلى الله عليه فيك. ممكن يراه، ممكن يراه، يعني يتمثل له الجن أو الشيطان في صورة أي شيء. إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. نعم. لا بس من الممكن أن يتمثل في صورة كلب، حمار، أي صورة. الطريق الثاني هو الطريق الصحيح، وهو الذي جاء به الوحي والرقية بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فاتحة الكتاب ويقر أنها من الرقية، كما في حديث أبي سعيد الخدري لما رقى الرجل اللديغ، وكذلك المعوذات: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، الإخلاص، آية الكرسي. وأذكر حادثة يعني وقعت معي، يعني صديق اتصل بي بعد الزواج بأسبوعين، صديق لأخي خير، فقال لي يعني عايزك تجي لي ضروري. فذهبت إليه فوجدته بعد أسبوعين ما صنع شيئا، فجلست معه وجاءني بالماء وطلبت منه ورق السدر من المقابر، وده وارد عن السلف، سبع ورقات من النق، ورق النق، ودققتهم ووضعتهم في الماء وقرأت على الماء، وقلت له يعني اشرب من هذا الماء أنت وزوجتك واغتسل به، ويعني افعل ما يفعله الزوجان بعد صلاة الفجر، يعني صلي الصبح وافعل ما يفعله الزوجان. ونسيت الأمر، وتاني يوم بعد صلاة الفجر كده بساعة لقيت التليفون بيرن: جزاك الله خيرا. عارف كأنه انتصر انتصار عظيم يعني. والله سبحان الله، يعني هو الآن صاحب أولاد كثر يعني بفضل الله. فدي الرقية الشرعية: فاتحة الكتاب، المعوذات، الإخلاص، آية الكرسي. يرقي نفسه أو يرقيه غيره بالأحاديث الواردة في ذلك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، اللهم رب الناس، أذهب الباس، اشف أنت الشافي. فيرقي نفسه بمثل هذه الأمور. أما أن يذهب إلى الكنيسة أو إلى الدجالين والعرافين وغير ذلك فهذه الأمور لا تجوز. والرقية الصحيحة لها شروط: لابد أن تكون بلغة مفهومة، لغة مفهومة، يعني العرافون يتمتمون ببعض الكلمات التي لا تفهمها، تسمع جملة ولا تسمع باقي الكلام، هذا دجل، لكن تكون بلغة مفهومة، اللغة العربية مفهومة. ولا بد ألا يكون بها مخالفة، يعني بدعة يشترط عليك أن تقرأ الآيات بعدد معين، أو ينتقي آيات معينة من القرآن غير اللي وردت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، أو يأمرك أن تمر فوق شيء معين، أو أن تصلي كذا ركعة بكيفية معينة، هذا كله من البدع ولا يجوز. وكذلك ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها، الرقية لا تنفع بذاتها، وإنما الذي ينفع الله عز وجل، إنما هي أسباب، أنت تأخذ بالأسباب وعلى قدر توكلك على الله تبارك وتعالى تنفع الرقية. لكن بعض الناس يقوم بالرقية من باب التجريب، بيجرب، زي الحجامة، بعض الناس بيعمل الحجامة من باب التجريب، يعني أنا جربت كثير من الدكاترة يعني أجرب الحجامة، فهذه لا تصلح معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الشفاء في شرطة محجم، يعني في الحجامة، فلا بد أن يكون عندك يقين أن الحجامة شفاء، لكن مجرد التجريب هذا لا ينفع. كذلك الرقية مجرد التجريب هذا لا ينفع، لابد أن يكون هناك يقين أنك إن جئت بالسبب الشرعي أعانك الله عز وجل وصرف عنك كل مكروه. الشاهد من هذا الباب ومن هذه الأحاديث أن الإنسان لا يجوز له أن يذهب إلى الكاهن ولا العراف ولا الدجال ولا الساحر، ولا يجوز له أن يصدق هؤلاء، لأنهم يدعون الغيب ويتكلمون بالظن، وقد وقعوا في الكفر والشرك والاستعانة بالشياطين. صلى الله عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الشياطين، من شياطين الإنس والجن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً.